وقد أشكل عليه، هل أبو بكر هو أول من جمع القرآن أم عثمان؟ لا، أبو بكر أول من جمع القرآن، أبو بكر الصديق، ولكن عثمان هو الذي جعله في المصاحف. أبو بكر جمعه كما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه في اللخاف والسعف والجريد، جمعه في بيت، لكن الذي جعله في مصحف ونشره في البلاد هو عثمان بن عفان. وجمع أبي بكر يختلف عن جمع عثمان، جمع أبي بكر جمع فيه الأحرف السبعة على المشهور، وجمع عثمان جمع على حرف واحد وهو الموجود اليوم بقراءاته المتعددة. نعم.